بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حكاية جديدة وحرف جديد. حرف إيه النهاردة؟ حرف الدال. الدال ما احنا قلنا بقى، والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا، نفس المخرج اللي اتكلمنا عليه في حلقة الأمس هنتكلم عليه النهاردة وهنتكلم عليه بكرة بإذن الله تعالى، اللي هو إيه؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ده بيخرج منه كم حرف؟ ثلاث حروف. أنت عايز تقول يا شيخ إن الثلاث حروف بيخرجوا من مخرج واحد؟ ما احنا اتفقنا إن الحصر إيه؟ كما قال الشيخ، والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. يعني كل حرف ليه مخرج يخصه؟ آه. طب ليه بتقول الثلاث حروف بيخرجوا مخرج واحد؟ ده تقديري، العلماء ما بيقدروش يفصلوا بين الحروف بعضها وبعض في المسافة، فلو المسافة بسيطة جدا ما يستطيعش ان هو يحدد المخرج، فقال ايه؟ الثلاثة بيخرجوا من مخرج واحد. طيب، يبقى احنا مخرجنا فين بقى؟ مخرجنا طرف اللسان مع اصول الثنايا. قلنا الثنايا هم السنتين اللي في مقدمة الايه؟ الفك العلوي، دول اسمهم الثنايا العليا. اصولهم فين؟ التقاؤهم باللثة. يبقى لساني بيطعن في اخر الثنايا مع التقاء باللثة، أيوة، وده مخرج الطاء والدال والتاء. طيب، صفات الدال. الدال ليها صفات ستة. احنا خلاص متفقين على ان كل حرف ما بتقلش صفاته عن خمسة، اللي هما الخمسة اللي هم أضداد، ولو ليه صفة زيادة من هي من غير ذوات الأضداد يبقى بيزيد ايه الصفة دي. طيب، الخمس صفات اللي هم أضداد. أضداد يعني ايه؟ يعني صفة وليها الضد. الحرف لازم يكون واخد صفه من الاثنين، يعني هو مثلا ايه؟ همس وجهر، انقطاع نفس وجريان نفس. الحرف لازم يا اما يكون منقطع النفس او بيجري في نفس. شده ورخاوه وبينهم التوسط. الحرف اما ان يكون شديد او رخ او متوسط. اطباق وانفتاح، استعلاء واستفاء، وهكذا الى اخر الصفات. يبقى خمس صفات. هنقول بقى اول صفه تقابلنا في الدال وهي صفه الجهر، يعني انقطاع النفس. يعني الدال ما فيهاش نفس؟ اه. وده الفرق الوحيد في الصفات اللي ملهاش ضد بين الدال والتاء. يعني لو مشيت نفس في الدال تبقى تاء، هنشوف دلوقتي. يبقى ايه؟ صفة الجهر، انقطاع ايه؟ النفس. الصفة الثانية هو صفة ايه؟ الشدة. شدة يعني ايه؟ انقطاع الصوت. الصفة الثالثة هو صفة الاستفال، ان الحرف ده مراقب. خلاص احنا ان شاء الله يجي اخر رمضان ونكون حافظين الصفات حفظ جيد. الصفة الثالثة هو صفة الايه؟ الاستفال. معناها ايه؟ ان الحرف دوت اللسان ما بيرتفعش من اقصاه عند نطق الحرف. طيب، الصفه الثالثه وهي الرابعه وهي صفه ايه؟ الانفتاح. الحرف ده منفتح يعني مش مطبق، يعني بفتح ما بين الفكين وما لساني لا يلتصق بسقف الحنك. طيب، الصفه الخامسه وهي الصفه المعنويه. الحرف ده من حروف الاصمات. من حروف ايه؟ الاصمات. واحنا قلنا ان معناها ان الحرف ده صعب في مخرجه. كده خمس صفات اللي هم أضداد. طب الصفة الزائدة هي صفة القلقلة. القلقلة احنا قلنا قبل كده في حرف الطاء وفي القاف قبل كده لو تفتكروا، قلنا ان القلقلة نتيجة وجود صفتي الشدة والجهر. يعني انقطاع صوت النفس يؤدي الى القلقلة، يؤدي الى القلقلة الا في الهمزة فقط، وده البعد مخرجها. احنا بنكرر الكلام عشان نحفظ كويس. دول الصفات بتاعت الدال، دي صفات الدال. طيب، احنا قلنا لولا الجهر انقطاع النفس في الدال لصارت تاء، وما نيجي نتكلم على التاء غدا بإذن الله تعالى هنقول لولا جريان النفس لأصبحت التاء دال. يعني صفة واحدة تقلب الحرف. آه، ما أنا لو مشيت نفس في الدال ما بقاش عندي علة للقلقلة. مش القلقلة سببها إيه؟ انقطاع صوت، انقطاع نفس. طب النفس جري، خلاص مش عندي علة للقلقلة. تساوي الحرفين في الصفات، وانا عندي حرفين مخرجهم واحد وصفاتهم واحده يبقوا حرف واحد. ما ينفعش اقول حرفين. ما ينفعش تلاقي حضرتك ولا حضرتك حرفين في القران في حروف الهجاء مخرجهم واحد وصفاتهم واحده، لا يمكن. يا المخرج مختلف يا الصفات مختلفه، لكن مخرج وصفات واحده يبقى حرف واحد على طول. متفقين؟ متفقين. طيب، وبرضه حاجه تانية، لولا الاطباق والاستعلاء في الدال لاصبحت طاء. عشان كده في ناس كتير بتبدل الطاء بدال والدال بطاء. يبقى صفتين برضو في الطاء يفرقوا عن الدال، عن صفتين في الدال، اللي هما ايه؟ استعلاء اللي هو التفخيم، والاطباق اللي هو التفخيم الاضافي. ودول عكسهم في الدال اللي هما ايه؟ الاستفال والانفتاح. خلاص. طيب دلوقتي هنتكلم على حالات الدال. الدال ليها حالات كام؟ وكاني اسمع احد يقول 7 حالات. ما احنا خلاص بقى عرفنا ان كل الحروف لها 7 حالات: ساكن، متحرك بفتح، متحرك بضم، متحرك بكسر، مشدد بفتح، مشدد بضم، مشدد بكسر، ما تخرجش عن كده. نقولهم طيب الدال الساكنه، عشان احقق مخرج الدال واطلع صوت الدال لازم اقلقلها. اقول اد فين يا عم الصوت ما طلعش، انا ما فكتش لساني خالص، ما اعرفش، ما ينفعش افك لساني الا بقلقله، الا باهتزاز. الله، هنرجع نتكلم على القلقله تاني، حسيت اتكلم عليها امبارح، نتكلم عليها كل يوم. القلقله هي اهتزاز في المخرج بينتج عنه ذيول صوتيه. وبقول لاخواننا ربنا يبارك فيكم، بلاش المسميات اللي هي الاضطراب والانفجار وغيره، سمى اسماء كثيره، خلينا في الاسماء الرقيقه اللي يعني تتناسب مع القران الكريم، مع كلام رب العالمين. حتى احنا بنثبت الاحكام نختار نتخير الالفاظ السهله. اهتزاز في المخرج، وده اللي هيخليني اطلع الدال. اقول اد بس كده يا شيخ، ده في ناس تقول اد، لا لا لا، ما احنا اتفقنا بقى، اتفقنا ان القران سهل مش صعب. يعني هي اد مش اد، لا مفيش اد خالص. وهنشوف دلوقتي دي من الاخطاء، ان انا ابالغ في القلقله واوصل القلقله الحرف المقلقل للفتح وهو مش مفتوح، ده هو ساكن. وتسكينه، اسمعوا مني الكلمه دي، ميت. يعني ايه تسكين ميت؟ يعني الدال وحروف القلقله كلهم تسكينهم تسكين ميت، يعني انا بسكنهم ما بعملش حركه، لكن نتيجه اهتزاز المخرج وانا خارج من المخرج بيحصل هزه كده، دي اللي بتعمل اماله قليله للفتح. لكن الاصل ان انا بسكن، يعني انا ما ملش للفتح، لا، ما احنا قلنا لو انت حضرتك ملت للفتح، املت الحرف المقلقل للفتح، هتوصله لحركه الفتح لانك هتعمل اماله، وفي اماله قليله معاه، يبقى انت قربت من الحركه. تغير، ممكن تغير معنى في القران. تتحمل مسؤوليه الكلام ده يا شيخ، يا اختي تتحملي مسؤوليه الكلام ده، تغيير حركه او اضافه حركه للقران تغير معنى زي ما هنشوف. طيب يبقى الدال الساكنه اقول ايه؟ اد بس، خلاص كده. الدال المتحركه دا، الدال المتحركه بضم دو، الدال المحركه بكسر دي، الدال المشدده بفتح ادا. الله، ما مقلقلتش ليه يا شيخ؟ ما انا جايب دال مشدده اولها ساكن. القلقله لما تكون الحرف مخفف مش مشدد. لو شدد الحرف امتى اعمل عليه قلقله؟ لما اقف عليه بس. لكن هوصله بالشده، بحركه الشده؟ لا، لازم اقطع صوت ونفس بس. طب ليه ما عملتش قلقله؟ لان لو عملت قلقله هخرج من المخرج. طب انا بجيب اصلا حرفين في مخرج واحد، ده الساكنه وده المتحركه، فمحتاج ان انا افضل في المخرج شويه. اقول ايه؟ ادى، ادو، ادي، بس. هم دول 7 حالات. اقولهم تاني بشكل سريع زي ما تعودنا مع حضراتكم: اد، دا، دو، دي، ادى، ادو، ادي، بس 7 حالات. طيب نخش على الاخطاء الشائعه على طول. الاخطاء الشائعه عندنا في الدال اكثرها في حال سكون الدال او تشديد الدال. نتكلم على اول خطا وهو تسكين الدال. طيب الدال ساكنه عندي، اعمل ايه؟ اقلقلها ازاي يا شيخ؟ اقلقلها برفق ولين، ما تعملش معاها بعنف. احنا قلنا ان العنف ده مش مقبول خالص. يعني اقول مدخل، وادخلني مدخل صدق. مدخل، ما اقولش مدخل، مدخل ايه يا عم؟ يا عم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، بلاش تعمل بعنف مع القران، قلنا اتفقنا خلاص بقى. يا عم اتقي الله في حروف القران. طب قول لي هو انا مش متقي الله؟ يا اخي انا ربنا يرزقني التقوى. اما حد يقول لك اتقي الله، امن، قول امين، قول اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. ناخد بالنا، يبقى الدال ايه؟ مدخل، مدخل، ما اقولش مدخل، ولا اقول مدخل، مدخل كده، انا ما قلقلتش ولا جبت الدال، كاني سمعت ايه؟ شبه الدال، يعني ايه؟ مر عليا صوت قريب من الدال. لكن لازم اعمل ايه؟ مد، والا ما اطلعش الايه؟ الدال. زي ايه كمان؟ زي قوله تعالى: واذ وعدنا موسى 40 ليله. كتير من الناس بقى في الموضع ده لو حرك بالفتح غير المعنى. اسمعوا كده: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا الله. ومين الوعد؟ مين؟ رب العزة واعد سيدنا موسى، صح؟ طب لو قلت وإذ واعدنا موسى يبقى سيدنا موسى هو اللي وعد ربنا. إيه مهم جدا جدا كده؟ ده موضع من المواضع، في موضع كتير قوي بيختلف المعنى برضو زي ده، فناخد بالنا ما ميلش. اتفقنا ان انا هسكن واعمل ايه؟ كل اللي هعمله انا هز المخرج. طب الدال بتخرج منين؟ قلنا من طرف اللسان مع اصول الثنايا. بص حضرتك، وبص حضرتك كده، انا بعمل ايه؟ انا لساني بيخش كده على المخرج قد كل اللي بعمله انا بسحب لساني بس، وانا بسحب لساني ده لازم يبقى فيه هزه بسيطه كده، هزه بسيطه هي دي اللي بتطلع معايا الايه؟ القلقله. قد واحنا قلنا قبل كده قول الشيخ جلال الحنفي في كتاب تجويد الإلقاء الصوتي، قال ايه؟ قال القلقله هي عباره عن ذيول صوتية لطيفة. وده تعبير أنا برتاح له جدا، بستريح له قوي، بعيد عن الانفجارات وبعيد عن الاضطرابات وبعيد عن الكلام ده كله. طيب ايه تاني بيقابل لي في الدال من أخطاء عند نطق الدال؟ الدال لما تكون مشددة اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بتعامل معاها بعدم انقطاع نفس مع انقطاع الصوت في اول المشدد. يعني ايه الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الدال المشددة أقولها إيه؟ دال ساكن. الدال الساكنة بيقطع فيها إيه؟ الصوت والنفس. طيب أنا مش قطعت الصوت بالفعل، لكن نفس مش يسرح مني، تبقى إيه؟ تبقى تاء على طول. مش بنسمع كده مالك يوم الدين، سامعين كويس؟ أقولها تاني وشوفوا كده تقبلوا ده، مالك يوم الدين. أنا كده جبت إيه؟ هو مالك يوم التين ولا مالك يوم الدين؟ هو الدين ولا التين؟ يا جماعة الأمر خطير. الدال حرف في القرآن بتغيير معنى في القرآن في الفاتحة، يعني مش عايز أقول كلمة مصيبة تاني، ده مش مقبول خالص. طب أقسم بالله أنا بسمعها كتير جدا، مالك يوم التين دي لو مشيت نفس أبدل الحرف الكلية بقت تاء، بقت التين. وزي ما هنشوف برضو في أمريكا الكلمة على التاء، في ناس كتير بتقول والتين والزيتون والدين والزيتون، بيبدلوا برضو التاء بدال. ناخد بالنا هي الفرق بين الحرفين دول صفة واحدة، يمكن الطاء بعيدة شوية لأن الطاء إيه اللي مشتركة معاهم في المخرج، لأن الطاء فيها إطباق واستعلاء وتفخيمها باين، لكن الحرفين دول قريبين من بعض في الصفات والمخارج. فناخد بالنا بالله عليكم، المخرج واحد والصفات فيها تقارب. طيب ايه تاني قابلني؟ لو تكررت الدال اكثر من مرة. ازاي؟ يعني هنجيب قوله تعالى اشدد به اذري، اشدد به، اشدد به. في كتير من الناس يقول ايه؟ اشدب به، اشدب به. مينفعش يا شيخ، اشدب فين الدال التانية؟ جاب الساكنة وضيع المتحركة، مينفعش. اشدد به، اشدد به، بس كده لازم ابين الدالين والا هيقع مني دال. يبقى لو تكررت محتاج ان انا ابين ايه؟ ابين المخرج وابين الدليل الاثنين، اماكن المخرج في الدال الاولى وبعد كده في الدال الثانيه. ناخد بالنا بالله عليكم، الدال ده من حروف القران، حرف من حروف القران، مهم قوي ان احنا نهتم بيه. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا؟ لو انا ما عملتش، لو الدال جت ساكنه وجي بعديها نون لقرب مخرج الدال من مخرج النون، ايه اللي بيحصل؟ ممكن اعمل ادغام، اقول ولقد نصركم، ولقد نصركم، ولقد نصركم، قد نصركم. لازم اقول ولقد نصركم، لازم القلقله. القلقله عشان كده بقول لكم اكثر الاخطاء في الدال مع التسكين والتشديد. لما تكون ساكنه ناخد بالنا قوي قوي قوي ونحذر من اننا نضغمها في الحرف اللي بعديها، لانها تقبل الادغام في معظم الحروف. ده ليه؟ بسبب ان انا هقطع صوت وهقطع نفس ومش هقلقل، يبقى انا عملت ايه؟ سهل الدخول في الحرف اللي قدامي. القلقله بتفصل. اما اقول ادنى ولا اقول ادنى، ادنى